بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدموا لكم هذه المادة الثاني أحسن الشعب من مخالف النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أن نهرا عند باب أحدكم يغتسل منه خمس مرات هل يبقى من دهره شيء؟ قال لا يبقى من دهره شيء. هكذا مثل الصلوات الخمس، هكذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، بمعنى أن كل يوم الواحد كأنه عنده نهر يغتسل منه خمس مرات في اليوم والليل، خمس مرات في اليوم والليلة، فلا شك أنه لا يبقى على جسده شيء من أوسخ. هذه الصلوات إذن يجب أن نحافظ عليها وأن نعرف كيفية أدائها. وهذا الكتاب سوف يقول المؤلف رحمه الله في آخر مقدمته أنه جمع من السنن، من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعذر أحد بتركه، سنن ظاهرة وليس عذرا التزام المذهب، ليس عذرا أن شخص مثلا يقول أنا مثلا على المذهب الفلاني وهذا المذهب ليس فيه كذا، ليس في هذه السنة، ليس في هذا المندوب، هذا لا يعتبر عذر، سيما وقد قدم مقدمة واضحة وسوف نأتي على ما بقي منها في هذا المجلس إن شاء الله، يعني وهي متعلقة بالمذاهب والتزام المذاهب. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة، باطلة عن الإمام، فإذا أبى الإمام على المنصور أن يجمع الناس على كتابه الموطأ، والرواية المراد بها أن أبو جعفر المنصور رحمه الله كأنه يعني راغب إلى مالك بن أنس رحمه الله في أن يعني يحمل الناس على كتابه الموطأ، كتاب مشهور معروف لمالك رحمه الله سماه الموطأ، هكذا الموطأ. رحمه الله. ولم يجيب لذلك، فأقول أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في شرح اختصار علوم الحديث، وهو أن الإمام مالك قال: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. عندما قال له أبو الحسن أنني يعني أريد أن أجمع الناس على كتابك هذا الموطأ الذي ألفته، ها؟ ماذا أجابه مالك رحمه الله؟ هذه عبارته: إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، يعني كانت أشياء لم أطلع عليها أنا، وربما تكون يعني قد جمعوها وحصلوها، فكيف إذن أجعل كتابي هذا كأنه هو الكتاب الذي يعني كل الناس يلتزمونه؟ وذلك من تمام علمه وإنصافه. الضمير عاد على من؟ على الإمام مالك رحمه الله. وذلك من تمام علمه وإنصافه كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فثبت أن الخلاف شر كله، يعني لم يصح حديث ما لا اختلاف أمتي رحمة. فثبت أن الخلاف شر كله وليس رحمة، ولكن منهما يؤخذ عليه الإنسان كخلاف المتعصبة للمذاهب، ومنهما لا يؤخذ عليه كخلاف الصحابة ومن تابعهم من الأئمة، حشرنا الله في زمرتهم ووفقنا لاتباعهم. فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة، فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة، وخلاصته أن الصحابة اختلفوا اضطرارا، ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. هكذا كان الصحابة، كانوا يختلفون عنه ولكن لم يكن اختلافهم كاختلافهم. اختلافنا نحن أنا أقرك على ما أنت عليه وأنت تقرنا على ما أنا عليه، ولا نتباحث في أينا مثلا هو أقرب إلى السنة أو على السنة فيترك ما هو عليه، ما عندنا زال أنت على ما أنت عليه وأنا ما أنا على عليه ومشى هكذا له. الصحيح في عقد المفروض إذا كان ولا بد لابد إذن أن يكون هناك مثلا بحث من هو يعني أقرب للسنة، من هو على السنة نعم، فالذي ليس عليها المفروض أن يتركه. أم قال فهذا هو الفرق من جهة السبب. إذا المؤلف رحمه الله قال أن هناك فرق بين اختلافنا نحن، الصحابة اختلفوا لكن فرق بين اختلافهم واختلافنا، فاختلافهم واختلافه لا يختلفان، اختلافه واختلافه فلا يختلفان من حيث السبب ومن حيث الأثر، من حيث السبب ومن حيث ماذا الأثر. كل واحد يقول لك ما المشكلة أننا نختلف، الصحابة اختلفوا، نقول له نعم الصحابة اختلفوا، ولكن تعالى معنا الصحابة اختلفوا أولا سبب اختلافهم، ثم ثانيا الأثر المترتب على اختلافهم. إذا نختلف أو يختلف اختلافنا عن اختلافهم في هذين الأمرين. الأمر الثاني قال وأما الفرق من جهة الأثر فهو أوضح، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم المعروف في الفروع كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر الوحدة. الصحابة أولا لم يختلفوا في الاعتقاد، ما كانش اختلاف الصحابة في الاعتقاد أبدا، وإنما اختلفوا في مسائل اجتهادية التي عبر عنها بالفروع هنا. قال مع اختلافهم المعروف في الفروع، لأن اختلاف الاعتقاد يلزم منه تبديع المخالف، يلزم منه ماذا؟ تبديع المخالف، بينما اختلافه في الفروع إذا كان بقي فقط في حيزه اللي هو مجرد اختلاف مثلا في مسألة بين كذا وكذا، وربما كان هذا الاختلاف له حظ من النظر فلا يبدع أحد مع الآخر. لذلك بعض الناس يقول في مسألة من المسائل يقول مثلا، وهي مسألة يعني اجتهادية ليست عقدية، يقول ومن أهل السنة ولا لا، لا مثلا واحد يعني يسد يديه يقول هل من أهل السنة ولا ليس من أهل السنة، ليس هذا من هذه المسألة. ولا مثلا إنسان يعني يرى أن الفاتحة في الجهرية لا تقرأ خلف الإمام، لا تقرأ خلف الإمام. ولا مثلا يرى ما يرى من مسائل الطهارة، من مسائل الوضوء، من مسائل الصلاة، من مسائل كذا وكذا، لا يقال في المخالف أنهم أهل السلس من مسائل الاعتقاد هذه، حتى يصنف المخالف فيها على أنه مثلا ليس من أهل السلس، إلا أن يكون وراء ذلك مراء، لأن أحيانا المسائل هي فرعية في الأصل لكن تنبني على أصل عقدي، واضح، تنبني على أصل عقدي. لذلك ربما ترون بعض المسائل هي في الأصل مسائل فرعية اجتهادية، ولكن يذكرها بعض أهل العلم أو بعض المصنفين في الاعتقاد على أنها مسألة عقدية، كالمسح على الخفين مثلا، كالمسح على الخفين، ليس لأن نفس مسألة الخفين، ولكن أن الذي أنكر مسح الخفين أنكره عندما تتبع نجد أن خلافه أمر آخر وراء ذلك ما وراءه بعد. وأما إذا كان مجرد مسح الخفين يعني تبقى المسألة قلنا من مسائل الاجتهاد. قالوا أما الفرق من جهة الأثر فهو أوضح، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم مع اختلافهم المعروف في الفروع كانوا محافظين أشد المحافظة على مظهر الوحدة، على مظهر الوحدة، بعيدين كل البعد عما يفرق الكلمة ويصدع الصفوف. فقد كان فيهم مثلا من يرى مشروعية الجهر بالبسملة، في الصحابة يرى مشروعية الجهر بالبسملة طبعا، ومن يرى خلاف ذلك، ومن يرى عدم مشروعيته، وكان فيهم من يرى استحباب رفع اليدين ومن لا يراه، وفيهم من يرى نقض الوضوء بمس المرأة. في الصحابة من يرى أن المرأة إذا مسستها، أي اللمس ليس معناها المسيس اللي هو الجماع، لا، إذا مسست المرأة فإنه ينتقد وضوءك، ومنهم من لا يراه، ومع ذلك فقد كانوا يصلون جميعا وراء إمام واحد، وراء إمام واحد. من إنسان مثلا توضع ومستمرة، مستمرة مرأته المقصود، وتقدم للصلاة، يصلي خلفه ذلك الذي يرى أن مس المرأة شيء قد وضوء، ولا يقول هو وضوءه فسد و فلا أصلي خلفه. وهذا واقع في خلافنا اليوم الآن، يعني معروف مثلا بعض المذاهب يفتون للشافعية مثلا أنه إذا صلى، يعني المالكي وهو يرى أن أبوال الإبل طاهرة، مالكيها وجمهور لكلها، وهو صحيح أن بول الإبل طاهر، يرى الشافعي أن بول الإبل نجس، وأن من صلى وعلى ثيابه شيء من بول الإبل فصلاته، فالشافعي لا يصلي خلفه لأجل هذا. وهكذا كذلك أيضا في تطهير الدماء، وهكذا كذلك في بعض الصلاة، مثل الشافعي يرى أن البسملة في أول الصلاة قبل قراءة الفاتحة هي تعتبر آية من الفاتحة، وإن كان كذلك هذا هو الراجح. المالكي لا يصلي خلفه، على بأنه شافعي ما يستسخر، هذا هو الذي يفتي به فقهاء المالكية. إذن هذا لم يكن في الصحابة، لم يكن فيهم أن بعض، ولذلك ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة فيها أن هذه الاختلافات في المذاهب لا تؤدي إلى أن واحدا يترك الصلاة خلف الآخر، لأنه ما من خلاف إلا وله أصل في الصحابة، وهناك من قال به من الأئمة. فافترض مثلا أنك تصلي مثلا خلف عبد الله بن مسعود أو إبراهيم النخعي أو ابن عباس رضي الله عنه، في مسألة من المسألة ابن عباس رضي الله عنه يعني خالف غيره الفقه مثلا، الذي ربما عند الأحناف كثير منه مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن سفيان الثوري، وعن إبراهيم النخعي، وعن علقمة بن وقاص الليثي وغيرهم، وفقه المدينة كذلك مروي عن بعض الصحابة بعض التابعين والأئمة المعروفين الذين كانوا في المدينة، خالد بن زيد، نعم، القاسم بن محمد بن أبي كسك رضي الله عنه، مروي كذلك عن كثير من من من من, من الصحابة والله، وهم خالوا بهذا القول. هذا القول كذلك توارثه من جاء بعدهم، فصار على كل حال شائع في الأمة، وأخذ به من أخذ به. إذن قال: وأما المقلدون فاختلافهم على النقيض من ذلك تماما، فقد كان من آثاره أن تفرق المسلمون. من آثار هذا الاختلاف أن تفرق ماذا؟ المسلمون في أعظم ركن بعد الشهادتين، ألا وهو الصلاة، فهم يأبون أن يصلوا جميعا وراء إمام واحد، بحجة أن صلاة الإمام باطلة أو مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه. وقد سمعنا ذلك ورأيناه كما رآه غيرنا، كيف لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان، وكان من نتيجة ذلك أن تجد 4 محاريب في المسجد الجامع. هذا مشهود على كل حال أن بعض المساجد كانت 4 محاريب، محراب المالكية، محراب الشافعية، محراب الحنابلة، محراب الأحناف، والأحناف يصلوا والحنابلة ما زال ما جاش الإمام تحت. هذا كان موجود حتى في مسجد الحرم، حتى جاء بعض، يعني أظن عبد العزيز آل سعود هو الذي غير هذا وجعل الناس على إمام واحد. وهكذا كذلك كان في بعض المساجد الجامعة، هكذا حال المسلمين فيها. قال: وكان من نتيجة ذلك أن تجد 4 محاريب في المسجد الجامع يصلي فيها أئمة 4 متعاقب على واحد عقب الآخر، وتجد أناس ينتظرون إمامهم بينما الإمام الآخر قائم يصلي هذا على كل حال قلت وجد في تاريخ مصر مسجد جامع كبير تلقى في أربع محل، هذا محراب مكتوب عليه الشافعية، هذا الحنابلة، هذا الأحناف، هذا كذا، وكل واحد على كل حال يصلوا إذا جاء الإمام تحت. بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين، مثاله منع التزاوج بين الحنفي والشافعية. منع التزاوج، تزوج أنا نزوج أحدهم الآخر، الحنفي ما يزوج الشافعي، الشافعي ما يزوج الحنفي. ثم صدرت فتوى من بعض المشهورين عند الحنفية والملقب بمفتي الثقلين، معنى المفتي الأكبر، مفتي الثقلين هذا لقب كبير عظيم مفتي من الأنام، قال فأجاز تزوج الحنفي بالشافعي. شوف كيف أمكنة، شوف كيف تلقى، فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية، وعلى ذلك وعلل ذلك بقوله تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب، معنى ذلك يجوز، نعم يجوز الحنفي الزوج بالشافعية، لكن كأنه سئل ربما أو توقع أن يسأل عن دليل هذا الذي أفتى به وهو مخالف للمذهب، قال نزلها منزلة ماذا؟ أهل الكتاب. ما معنى نزلها منزلة؟ كما أن أهل الكتاب معنى يجوز لنا أن نتزوج منهم، أن نتزوج منهم ولا يتزوجونهم منا، هذا هو حاله، أنهم ما يتزوجوا منا بس احنا نتزوجهم. إذن هذه فتوى معنى مختصة خليل سده الاجتهاد، نعم، ولربما استحيا فقط انه يعني يبقى على الفتوى المذهبية القديمة، قال نخف منها فقط، نخف منها، هذا يحكوا على انه واحد فقيه كان في بلدة من البلدان كأنه قرأ في مختصر خليل، مختصر خليل مختصر المذهب، قرأ في واحد عبارة فيها ويصب او وينصب عليه اللبن، ومش اقراها ويصب عليه اللبن، اقراها وينصب عليه اللبن، وبدا يكلف اهل البلد يعني اي بيت يجي يجيب معاه من اللبن ويصبوا على القبر، جاه فقيه اخر قالوا وش هذا اللبن، يعني قالوا القوم قال لي نعم، قال هذا فتوى خليل، قال له خليل في المختصر قال وينصب عليه اللبن، طلع لي قال لي راك ما قرأت ما تفقهها مليح، تغلطت في القراءة، هي وينصب أو وينصب وينصب وينصب وينصب وينصب عليه اللبن بكسر الباء ماهيش اللبن، قال له شوف قول لهم يقول لهم باش ما يبقاش يجيبوا اللبن ويضيعوه كما هكا ويسيح بهذه الصفة، قال لهم قول لهم اجتنا واحدة فتوى ثانية وهي شكوة الواحدة تكفي، معناها بدلا ما نجيبوا كما هكا، معناها كأنه نقص من المفسدة فقط، هكذا حال هذا مفتي الثقلين لعلهم، يعني عندما رأى الناس هكذا غارقون في معاملة إخوانهم المسلمين قال لعلهم من باب تقليل المفسدة، شوف كيف الأماكن هنا قال على باب تقليل المفسدة، يعني نقول بأننا ننزلهم من زيادة الكتاب بمعنى أن نتزوج منهم ولا يتزوجونهم منا، نعم. قال فأجاز اللي هو التفقريت فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية، وهل ذلك بقوله تنزيل لها منزلة أهل الكتاب؟ ومفهوم ذلك ومفاهيم الكتب معتبرة عندهم أنه لا يجوز العكس، وهو تزوج الشافعي بالحنفية كما لا يجوز تزوج الكتابي بالمسلمة، هذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السيء الذي كان نتيجة اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه بخلاف اختلاف السلف، إذن الاختلاف على كل حال لا شك موجود، حتى في الصحابة كان موجود في المسائل قلنا الاجتهادية الفرعية، لكن فرق بين اختلافنا واختلافهم، فلا يحتج أحد يقول هذا الاختلاف كان سائر جائز ولا إشكال فيه بدليل أن الصحابة ماذا اختلفوا. فنقول لهم اختلافنا واختلاف الصحابة يختلف من حيث الأثر والسبب، من حيث السبب والأثر المترتب على الخلافين. قال وليس أن اختلافهم المذكور المحصن انحسر ضرره فيما بينهم ولم يتعداه إلى غيرهم من أمة الدعوة. وانتبهوا لقصة يعني موجعة سوف يذكرها الشيخ رحمه الله هنا. قال إذن لهان الخطب بعض الشيء ولكنه ويا للأسف تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار، فصدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا. جاء في كتابي ظلام من الغرب للأستاذ محمد الغزالي صفحة 200 ما نصه. والشيخ على كل حال يعني ربما عندكم أو جل ما عندكم ربما فيه تعليق جيد أن يطالعه بعضكم، لأن الشيخ على كل حال كان الغزالي عنده، الغزالي هو هذا الغزالي المتأخر معروف، نعم هو صاحب فكر إخوان مشهور، نعم بل من رؤوسهم. الشيخ ربما في فترة ما قرأ فقط بعض كتبه، ثم ظهر أن الشيخ يعني أن الرجل يعني منحرف انحراف كبير جدا عن السنة، فبين حاله كما عندكم في الصفحة. معليش تقدموا شوية، كاين تقدموا شوية إن شاء الله، كاين مكان تقدموا شوية. قال ما نصه: حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة برينستون بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين سؤالا كثيرا ما يثار في أوساط المستشرقين المهتمين بالنواحي الإسلامية. قال مستشرقين المطائف على كل حال من مثقفي بلاد الغرب عندهم اهتمام خاص وبحوث خاصة في يعني ما يسمون بالثقافات الشرقية، هكذا يسمونه الإسلام وما يليه من الأمم التي تعيش باعتقادات معينة، فكانوا يبحثون هناك خصوص مثلا يعني الإسلام، كان عندهم ربما يعني شيء من التخصص في هذا النوع من البحث. قال أحد المستشرقين قال بأي التعاليم يتقدم المسلمون إلى العالم، ليحددوا الإسلام الذي يدعون إليه. انظروا كيف أن هؤلاء المستشرقين يطرحون بعض الشبهات الخطيرة العميقة والتي ربما حملها حتى بعض المثقفين اليوم المسلمين، المثقفين المتخرجين من الجامعات الكبرى يعني يظنون بأن هذه الشبهات من عندهم وهي شبهات مسبوقون إليها. أبتعالم الإسلام كما يفهمه السنيون، هذا المستشرق يستشكل هكذا، أم بالتعاليم التي يفهمها الشيعة من إمامية أو زيدية؟ ثم إن كل من هؤلاء وأولئك مختلفون فيما بينهم، وقد يفكر فريق منهم في مسألة ما تفكيرا تقدميا محدودا، بينما يفكر آخرون تفكيرا قديما متزمتا. والخلاصة أن الداعين إلى الإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة لأنهم أنفسهم في حيرة. تصور المسلمون على أنهم يعني حالهم شبيه بحال يعني الكفار أنفسهم الذين اختلفوا فيما بينهم، المسيحية انقسمت إلى أقسام واليهود كذلك. قالوا نعم قالوا الخلاصة أن الداعين للإسلام يتركون المدعوين إليه في حيرة لأنهم أنفسهم في حيرة. قالوا في مقدمة رسالة هدية السلطان إلى مسلمي بلاد جابان اليابان للعلامة محمد سلطان المعصومي الخزندي رحمه الله تعالى. عنده رسالة، هذا هو عنوانها، هي مطبوعة، رسالة مطبوعة اليوم الحمد لله موجودة ومن ربما وجدها يطالع فيها. يعني المشكلة التي سوف المؤلف رحمه الله يفصل فيها تفصيلا. رسالة السلطان، هدية السلطان إلى مسلمي بلاد اليابان، إلى مسلمي بلاد اليابان. يقول رحمه الله في الرسالة: إنه كان ورد علي سؤال من مسلمي بلاد اليابان، يعني اليابان، من بلدة طوكيو هي عاصمتهم وأوساكا في الشرق الأقصى، حاصلهم: ما حقيقة دين الإسلام؟ السؤال له: ما حقيقة دين الإسلام؟ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرف بدين الإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة، أي أن يكون مالكية أو حنفية أو شافعية أو غيرها، أو لا يلزم؟ المشكلة على كل حال من هنا بدأت. فألف رحمه الله كتاب يتعلق بهل يلزم المسلم اتباع مذهب معين، هل يجب على المسلم أن يلتزم مذهب معين. إن هذه المشكلة طرحت على شخص يريد الدخول في الإسلام، قال الإسلام يعني دين، حسب ما يعني اطلعت أو حسب ما حصل لي مثلا من معرفة به، دين عظيم، دين يعني فيه ما فيه من الأحكام والحكم، نعم، فرغب في الدخول فيه، فطلب من بعض كبار العلماء والذين هم مرجع، ما يمشي على وإي إنسان كل حال، المفروض أراد أن يتعرف على الإسلام يمشي يبقى يسول العامة ويسول الناس الذين لا يعرفون حقيقته، ولربما يعني. وحتى كذلك تبين جيدا أن هذا يختلف من زمان إلى زمان. الإنسان الذي أسلم في زمان الصحابة سوف أول ما يجده أمامه الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح، بمعنى الصحابة الرومان في أيامهم لم تكن هناك مذاهب التي تبتعد بالإسلام عن حق بالإنسان عن حقيقة الإسلام، وإنما هو الموجود، إنما هو الإسلام ماذا؟ الصحيح في أزمنته. بينما نحن اليوم ممكن الإنسان يرغب في الإسلام، يرغب في الإسلام، ماذا يجد أمامه؟ ممكن يلقاه في الواجهة الأول، يلقاه إذا واحد تبلغ، ممكن يلقى واحد تجاب، ممكن يلقى واحد رافضي، ممكن يلقى واحد إخواني، ممكن يلقى واحد تكفيري، ممكن يلقى واحد خارجي، كل هذا محتمل. ولربما آخر من يجده أن يجد إنسان على السنة، أهل السنة السلفي، ممكن هو الآخر بيجده. وبعد فترة من الزمان كان قد أخذ بالإسلام على يعني طريقة من هداه وأخذ بيده إليه، وبعد فترة من الزمان يحصل أو ما يحصل ممكن جدا من سوء فهم ومن تعثرات في الطريق إلى آخره. هذه كلها أشياء محتملة بالنسبة لمن أسلم في هذا الزمان الذي نحن فيه الآن، بينما هذا كله لم يكن واردا إذا أسلم. وهذه حالة من أبسط الحالات التي سوف يذكرها الشيخ رحمه الله. قال: إنه قد وقع هنا اختلاف عظيم، هذا السائل يقول، ونزاع وخيم حينما أراد عدة أنفار من متنوري الأفكار من رجال يابونيا أن يدخلوا في دين الإسلام ويتشرفوا بشرف الإيمان، فعرض ذلك على جمعية المسلمين الكائنة في طوكيو، فقال جمع من أهله: ينبغي أن يختار مذهب الإمام أبي حنيفة. قال هذا الناس اللي بغوا يسلموا يابانيين بغوا يسلموا، جاءوا الوحدين قالوا لهم احنا بغنا نسلموا الآن. قال ما أحبا، لكن لابد لكم الدخول للإسلام من جهة ماذا؟ من جهة الأحناف، تقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن صلاتكم حنفية، وصومكم كذلك، وزكاتكم وحجكم، وما تعرفوا في دين الله عز وجل إلا ما جاء عن أبي حنيفة، شو على مذهب أبي حنيفة، هذه هي البوابة للدخول منها في الإسلام. وقال جمع من أهل أندونيسيا: قال يلزم أن يكون شافعيا. إذن أهل طوكيو أحناف، وأهل قال ماذا؟ شافعيا. قال يلزم أن يكون شافعيا. فلما سمع الجابانيون كلامهم تعجبوا جدا وتحيروا فيما قصدوا، وصارت مسألة المذاهب سدا في سبيل إسلامهم، معناها تنازعوا فيه الشافعي الحنف. ويزعم آخرون أن معنى هذا الذي تدعون إليه من اتباع السنة وعدم الأخذ بأقوى، خرجنا من المسألة، نحن خرجنا من المسألة، مسألة يعني ما يقع من بعض المسلمين عندما يريد أحد أن يدخل في الإسلام من تصرفات، وبعضهم يستميله نحو مذهب الفقهي وبعضهم يستميله نحو مذهب الفقهي الآخر، هذا في خلاف الفروع. وربما قلت قد يجد يعني أحيانا بعض، وهذا في حق ليس أمر نظري فقط، هذا واقع، وجدنا بعض المسلمين دخل ولكن دخل في الإسلام على يد طريقة من الطرق الصوفية، من أخطر طرق الصوفية، يعني الذي يظن نفسه أنه دخل في الإسلام وما دخل في الإسلام بعد، أن بعض طرق الصوفية أصلا تنطوي على بعض الكفر الذي صاحبه احتوى لو كان مسلمين يرتد به عند الإسلام. وأما من كان كافرا يظن نفسه أنه دخل في الإسلام وما دخل بعد، يعني هذه يعني أحسن أحوالهم، أحسن ولكن من أحسن أحوالهم أنهم ربما وجدوا الخلافة فقهيا بين الشافعي وحنفي. وربما قد يكون أسوأ من هذا أن يجدوا بعض الفرق العقدية التي تدخلهم، ولكن يعني حتى لا يدخلوا في الإسلام وإنما يبقون في كفر آخر من نوع آخر. قال فأقول إن هذا الزعم أبعد ما يكون، والصواب هو باطل. نعم. قال ويزعم آخر أن معنى هذا الذي تدعون إليه من اتباع السنة وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة لها، ترك الأخذ بأقوالهم مطلقا والاستفادة من اجتهاداتهم وآرائهم. إذن هذه شبهة ممكن يفهمها شخص ما، يقول لك أنتم تتركون يعني أقوال الأئمة جملة وتفصيل، فهذا في حق ليس مراد من كلامنا أبدا، الحمد لله. بل هؤلاء الأئمة مالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمه الله أئمة، ولكن ليسوا هم وحدهم الأئمة، المسلمين لهم أئمة غير هؤلاء قبلهم وبعدهم، وفيهم من هو أفقه من هؤلاء، ولكن حصره في الأربعة هو الذي يعني بالمفروض أن يراجع صاحبه إذا ادعاه. فأقول إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب، بل هو باطل ظاهر البطلان كما يبدو ذلك جليا من الكلمات السابقات، فإنها كلها تدل على خلافه، وأن كل الذي تدعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذاهب دينا، وإنما كل الذي ندعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذهب دينا، يعني يتدي الإنسان بالتزام المذهب ونصبها مكان الكتاب والسنة بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع. إذا انتبه جيدا، هذا هو الذي تنبني عليه الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة، الإنسان يكون واضح في الكلام، ومن عند الكتاب يمكن أن يسطر تحت هذه العبارات، إنها عبارات نعم يعني جواب عن شبهة تقدم ذكرها، كل واحد يقول لك انت رأيك من ذهب اللي بغيت ترمي بها عرض حائل وبغيت تلغيها وبغيت توطع عليها، وإما هذا ما لا تخرب لهم وزنا ولا شأنا، لا لا قل مهلا، لا ليس هذا مرادنا، وإنما مرادنا أن لا ننحرف في ديننا فنتخذ هذه المذاهب كأنه واجب على المسلم أن يلتزم واحدا منها، وأنه يجب عليه، لأن بحق وجدنا بعض الناس ربما في صغر سنه سنة 15 يعني المذهب الفقهي هذا كان أمر مفروغ منه، لا يزيد له التزام حتى الطريقة الصوفية، يعني عندما يجي 15 سنة ولا 16 سنة ولا عندما يبلغ يقال له التزم حتى الطريقة الصوفية بمعنى تيجانية ولا رحمانية ولا موسوية ولا قادرية ولا إلى آخر ذلك من الطرق التي يريد له والده أن يكون عليها. إذن قال كما يفعل، قال إنما هو ترك اتخاذ المذاهب دينا ونصبها مكان الكتاب والسنة بحيث يكون الرجوع إليها عند التنازع، نعم، أو عند إرادة استنباط أحكام جديدة لحوادث طارئة. يقول الإنسان خلاص الشريعة هذه يقول لك مثلا اللي توقفت يعني عملية الاجتهاد ما بقاش مجتهد، انتهى، نرجع فقط إلى القواعد المذهبية اللي كانت عندنا ونبقوا نشوفوا كيفاش يعني نستحلب منها بعض الأحكام تتعلق ب يعني النوازل الجديد، كما يفعل متفقهة هذا الزمن. وعليه وضعوا الأحكام الجديدة لأحوال الشخصية والنكاح والطلاق وغيرها دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة ليعرفوا الصواب منها من الخطأ والحق من الباطل، والحق من الباطل، وإنما على طريقة اختلافهم رحمة وتتبع الرخص والتيسير أو المصلحة زعموا. وما أحسن قول سليمان التيمي رحمه الله تعالى: إن أخذت برخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله، إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. كان بعض الناس يعجب هذا مثل الرخص، بل يصرح بعض الناس ويصرح يقول بأن اتباع الرخصة ولا اتباع المذاهب رحمة. أنت ما تقول ما معنى الرحمة هنا تبريجية، يعني ما تقول ما معنى الرحمة. يقول لك حديث سابق الموضوع اختلاف أمة رحمة، يقول لك اختلاف المذاهب رحمة. وش معنى الرحمة تبريجية؟ يفسر الرحمة يقول لك الرحمة معناه أنك إذا ما عجبتك حاجة في هذا المذهب مش المذهب الثاني، ولا ما عجبتك حاجة في المثل مش المثل، ولا ما ساعدك هذا المثل انتقل لك مثل اللي فيه تخفيف فيه الرخص، وصار هنا يعني الدين تبع الهوى. يعني ذي تنقل هذا النوع من التنقل لإيه هذا المقصد، هذا لو كان عدلا تسقط عدلته عند المحققين من أهلين. لو كان شخص عدل وصرح لي قال لك أنا نتبع المذاهب لا لأجل هذه الترخيصات وهذه التخفيفات، موش لأجل رجحان الدليل، لا، وإنما لأجل هذه أنا نقل سجل قاع هذيك التخفيفات وهذيك الرخص وهذيك إلى آخره نسجلها ومقى يعني ربما يأخذ من هذا المذهب رخصته وهذا المذهب رخصته وهذا المذهب رخصته ومن هذا العالم رخصته، وفي الأخير عندما تريد أن تكلمه يقول لك اختلاف العلماء رحمة، رحمة، يقول لك رحمة، هاي الرحمة، الرحمة في أنني مثلا الآن يعني استطيع ربما الإنسان يتزوج بزواج بامرأة بلا ولي، ويقال قائل بذلك بلا ولي، قال بلغة 18 عام فقدر تزوجها بلا ولي وبلا شاهدي، كذلك تزوجها بلا شاهدي، ممكن في الأخير يعني يدخل بها، بل ربما حتى إذا وجد يعني نكاح متعيش القائل به، نعم، إذن ويعتبر أن هذا هو الرحمة المراد، فيكون هذا هو عين اتباع الهوى، عين اتباع الهوى. والشريعة إنما جاءت كما قال من نظم مقصد من المقاصد، قال القصد بالتكليف صرف الخلق عند عيات النفس نحو الحق، هذا هو القصد بالتكليف، المقصد الأعظم بالتكليف هو صرف النفس عند عيات النفس نحو الحق، وليس إغراقهم في اتباع الهوى. قال فهذا الذي تنكره ووفق الإجماع كما ترى، وأما الرجوع إلى أقوالهم، إذن هذا هو كلام أهل السنة تبعي جيدا، قال وأما الرجوع إلى أقوالهم، وأقوالهم أي أقوال الأئمة والعلماء، قال والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص في الكتاب والسنة أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح فأمر لا ننكره، أمر لا ننكره، أي نحن معشر أهل السنة لا ننكره، نحن الواحد منا يحتاج إلى علماء راسخة أقدامه في العلم يستعين بهم على فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا مالكية أو شافعية أو أحناف أو حنابلة أو غيره. وأي واحد الآن في زماننا هذا أو قبله بقليل أعوزه شرح حديث من أحاديث مثلا أراد أن يطلع على معناه فإنه بإذن الله يجده. فكانش كتاب من الكتب سيما الكتب مشهورة ودواوين السنة مشهورة إلا ولها شروح نعم. هذه الشروح الحمد لله كثير منها في هذه الأزمنة الأخيرة كذلك طبع. فيعني من أراد الحقانية الحسي بحث في شروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظر لمن للقائل له هو حنفي ولا. إن شاء الله سوف يظهر له يعني هل كلامه نعم مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع تبحل ولا بعد ولا تكلف نعم في استفادة معنى نعم. لا بد أن يظهر سيما الإنسان إذا كان عنده شيء من يعني أو عنده مستوى علمي سوف يميز إن شاء الله ما من الشروح موافق مطابق لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما منها يعني يريد أن ينحرف بالكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني وجهته. قال وأما الرجوع إلى أقوالهم والاستفادة منها والاستعانة بها على تفهم وجه الحق فيما اختلفوا فيه مما ليس عليه نص من الكتاب والسنة أو ما كان منها بحاجة إلى توضيح فأمر لا ننكره بل نأمر به ونحض عليه لأن الفائدة منه مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة. قال العلامة بن عبد البر رحمه الله تعالى فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير لجمل السنن المحتملة المعاني ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر وشكر لهم سعيهم. الكلام متواصل لابن عبد البر رحمه الله وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم ولم يبرئهم من الزلل ما اعتقد فيهم العصمة كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدى صحابته رضي الله عنهم. ومن أعف نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل. ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد أعمى وأضل سبيلا. فهذا هو الحق ما به خفاء فدعني عن بنيات الطريق. من عنده غير هذا نظر البيت قال ثم إن هناك وهما شائعا عند بعض المقلدين وهم عندما نقول وهم يعني يقصد الشيخ حفظه الله أحمد الله بأن يعني وهم ولكنه يطرح عند مسألات علمية في صورة الشبهة. والجواب قال ثم إن هناك وهم شائع عند بعض المقلدين يصدهم عن اتباع السنة التي تبين لهم أن المذاهب على خلافها وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب المذهب. كان بعض الناس عند ذلك يقول لك مثلا صح هذه السنة راني شفتها وطلعت عليها وتأكدت بأنها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا أنا عملت بها وتركت المذهب أنا سوف أكون كأنني ماذا خطأت المذهب. معناها أنا خطأت المذهب ومن أنا حتى أخطئ المذهب لست بشيء. هذا وهم لا يلزم من ذلك تخطئ المذهب أبدا. والجواب قال ولما كان الطعن فرد من أفراد المسلمين لا يجوز. قال عفو، وهو ظن أن اتباع السنة يستلزم تخطئة صاحب المذهب، لا بد يحافظ على صاحب مذهب اللي هو مثلا أبو حنيفة بنسبة الأحناف وأحمد بن حنبل بنسبة الحنابلة والمالك بن أنس رحمه الله تعالى. قالوا التخطئة معناها عندهم الطعن في الإمام، هذا تمام أيضا، هذا الوهم تمام، وهذا الوهم أنك إذا أخطأته ماذا؟ طعنت فيه، طعنت فيه معنى طعنت فيه بمعنى يعني أخذت أو نلت منه ومن مكانته ومنزلته وإمام الأئمة. ولما كان الطعن في فرد من أفراد المسلمين لا يجوز، فكيف في إمام من أئمتهم؟ والجواب أن هذا المعنى باطل، وسببه الانصراف عن التفقه في السنة، وإلا فكيف يقول ذلك المعنى مسلم عاقل؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القائل: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه الذي صح عنه. إذا اجتهد أو إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. فهذا الحديث يرد ذلك المعنى ويبين بوضوح لا غموض فيه أن قول القائل أخطأ فلان معناه في الشرع أثيب فلان أجر واحدة، طبعا هذا إذا كان الأهل ماذا؟ الاجتهاد. فإذا كان مأجورا في رأيه من خطئه فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن فيه؟ لا شك أن هذا التوهم أمر باطل يجب على كل من قام به أن يرجع عنه. إذن معليش أعيده بعبارة أخرى، إذا قلنا مثلا في أمر من الأمور تعلق بالصلاة أو بالصوم أو بأي عبادة من عبادات، إذا قلنا فيها السنة كذا وكذا، السنة كذا وكذا، وكان ربما نذهب على خلاف السنة، لا يلزم من قولنا هذا أن نكون قد خطأنا إمام المذهب ومن ثم طعنا في إمام المذهب، لا لا يلزم هذا، وهو بعيد عن الصواب، بل إن نحن حسبنا أننا أخذنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخذنا بسنة وهو المطلوب منا شرعا عند التنازع، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن عند اختلاف هذا المطلوب من كل مسلم واجب، فنحن إذا أخذنا بهذا السبيل وتوهم منا مثلا شخص أننا طعن، نقول له ما طعن، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الناس عند اختلاف حاله متردد بين إما أن يكون الشخص أصاب اجتهد وأصاب فله الأجران، أو اجتهد وأخطأ فله أجر، والمطعون فيه من فضله له حتى شيء الأجر، بل له يعني العتاب واللوم والتثريب، هذا هو، ولكن هو له أجر واحد، أجر الاجتهاد، اجتهد معناه بذل جهدا في الوصول إلى حكم شرعي، لكن عندما وصل إليه يعني أخطأ كما يخطئ أي واحد مثلا في طريقه وهو يريد موضع معين. نعم، قال: وإلا فهو الذي يطعن في المسلمين وليس في فرض عادي منهم، بل في كبار أئمة من الصحابة والتابعين بعدهم الأئمة المجتهدين وغيرهم، فإننا نعلم يقينا أن هؤلاء الأجلة كان يخطئ بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، أفيقول عاقل إن بعضهم كان يطعن في بعض؟ بل لقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ أبا بكر رضي الله عنه في تأويل رؤيا كان رآها رجل، فقال صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فهل طعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بهذه الكلمة؟ ومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه أنه يصدهم عن اتباع السنة المخالفة لمذهبهم، المخالفة لمذهبهم. شوف أظن الإخوة قاعدين في المسلك أو كذا ما كذا. الإمام قاعد في ذلك ما مرة ضمن قاعد خبريه. شوفوا كذا ما كذا ما شاء الله. معليش لازم في الإخوة قالها في مثلك هناك يدخل بعد كلمة. قال ولقد نسي هؤلاء ولا أقول تناسب أنها ومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه أنه يصدهم عن اتباع السنة المخالفة لمذهبهم يصدهم عن اتباع السنة المخالفة لمذهبه لأن اتباعهم إياها معناه عندهم الطعن في الإمام وأما اتباعهم إياه ولو في خلاف السنة فمعناه احترامه وتعظيمه ولذلك فهم يصرون على تقليده فرارا من الطعن الموهوم فرارا من الطعن الموهوم إذا رأيتم هذا الوهم خطورته وإن يوقع صاحبه إذن يعني خلاصة أن الإنسان ربما يعيش هكذا بهذا الوهم فيعرض عن كثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظانا أنه إن عمل بها سوف يكون طاعن في الإمام وهذا هو الذي يفر منه يفر منه وهذا يعني أمر خطير إنسان إذا يعيش على هذه طريقة في دينه قالوا لقد نسي هؤلاء ولا أقول تنسوا أنهم بسبب هذا الوهم وقعوا فيما هو شر مما منه فروا فإنه لو قال لهم قائل إذا كان الاتباع يدل على احترام المتبوع ومخالفته مخالفة تدل على الطعن فيه فكيف أجزتم لأنفسكم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك اتباعها إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة وهو غير معصوم والطعن فيه ليس كفرا فلئن كان عندكم مخالفة الإمام تعتبر طعنا فيه فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر في كونها طعنا فيه بل ذلك هو الكفر بعينه والعياذ بالله منه لو قال لهم ذلك قائل لم يستطيعوا عليه جوابا اللهم إلا كلمة واحدة طالما سمعناها من بعضهم وهي قولهم إنما تركنا السنة ثقة منا بإمام المذهب وأنه أعلم بالسنة منا قد يقول قائل كلمة أخرى على كل حال بدل الكلام السابق أو بدل الوهم السابق يقول لك نحن في حق ما هي منزلتنا في السنة نحن لا نعرف السنة بالنسبة للإمام فالإمام لا شك ربما يكون اطلع على هذه السنة وتركها وتركه لها يسعنا لأن ذلك إنما هو لفقه هو تركها نعم وتركه لها يكون إنما هو عن فقه فنحن إذن يسعنا ما وسعه قد يقول هذا القائل كلام قلع وجوابنا على هذه الكلمة من وجوه يقول الكلام عليها في هذه المقدمة ولذلك فإني أقتصر على وجه واحد منها وهو جواب فاصل بإذن الله فأقول ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة جيدا ليس إمام مذهبكم فقط هو أعلم منكم بالسنة بل هناك عشرات بل مئات الأئمة هم أعلم أيضا منكم بالسنة فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة فالأخذ بها والحالة هذه حتم لازم عندكم لأنكم في الحقيقة يعني لماذا الإنسان يثق في إمام واحد لماذا يثق في أئمة المسلمين كله كل أئمة المسلمين يثق فيه فاعتبر أنهم أئمة أيضا ليس الإمام فقط مالك عند المالكي أو محمد بن إدريس الشافعي وحده فقط عند الشافعي إذن يعني لماذا أهدرت مكانة الأئمة الآخر إذن قال لأن كلمتهم مذكورة فإذا جاءت السنة الصحيحة على خلاف مذهبكم وكان قد أخذ بها أحد من أولئك الأئمة فالأخذ بها والحالة هذه حتم لازم عندكم لأن كلمتكم المذكورة لا المذكورة لا تتفق هنا، فإن مخالفكم سيقول لكم معارضا إنما أخذنا بهذه السنة ثقة من ناب الإمام الذي أخذ بها، فاتباعه أو لا. يقول لك نحن تبتعتوا إمامكم في تركها، ونحن نتبع إمامنا في فعله. والحق أو معرفة الحق ليس فيه يعني قال هذا إمام، ما كانش من وجوه ترجع العلماء هذا إمام وهذا إمام، ولا هذا عالم وهذا عالم، قال هذا يعني ما دام أعلم فالحق لا يكون إلا معه، هذا ليس موجود ترجيح، معناه لا نرجح دليل على دليل بحيث نقول هذا عالم ولا عالم، ولكن هذا أعلم من هذا، فنقول هذا الذي أعلم دائما مصيب على الذي هو عالم، هذا ما لا يعرف اليوم، وإنما دائما الدليل، الدليل قد يكون عند من هو عالم ويخالف من هو أعلم، أعلم نعم ليس في هذه المسألة، هذه المسألة فاتته كما تفوت أي شخص مهما بلغ من علم ما بلغ. إذن فأيهما إذن أولى بالحق؟ إذن واضح إن شاء الله الصورة، الصورة عندنا مثلا شخص أو نقول شخص واحد فقط أولا شخص واحد وجدناه شارك لسنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكن مثلا مسألة القبض في الصلاة لنمثل بها، مسألة القبض أو وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يجي واحد مثلا من الملكين نتكلم معه فيها نقول مثلا لماذا أنت تترك يعني يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة وهي ثابتة عن النبي، فيها أحاديث في صحيح البخاري في كتب السنة جاوبوها حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضع رجل يمناه على اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع إليه. وفي أحاديث كان الناس يؤمرون على في حديث قال أن معشر الأنبياء أمنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وأحاديث أخرى. يجي واحد تقول له هذه سنة ثابتة عن نفسه، يقول لك والله في حقها يعني سمعتها وسمعت كثير من العلماء يتكلموا عليها وثابتة أحد، ولكن أنا مالكي ونوافق الإمام مالك رحمه الله وربما هذه السنة يعلم بها أو جبهة في الموطأ انتهى، وبعد ذلك يعني المروي عنه أنه لم يعمل بها، وإن كان فيه ملابسة أخرى، قال المروي عنه ليس مروي عنه وإنما الذي روى عنه عبد الرحمن بن القاسم وحده أنه ما عمل بها، نقول له قد عمل بها الشافعي وعمل بها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله هؤلاء أئمة، وممكن يقول لك أنا مثلا في حقنا ثقة بإمام بهذا الإمام، وهل لا تثق بالشافعي وهو إمام كذلك، وإمام أحمد بن حنبل وهو إمام إمام كبير بأئمة السنة، هل لا تثق به؟ فهل يعني يكون كونك ثقت فقط في إمامك في تركها لا تثق بهم في فعلها؟ أي أولى بأن يوثق فيه من المفروض إذا كان الأمر أمر ثقة وليس كذلك، وإنما المفروض أنه قال مثل هذه السنة ثبتت وعمل بها أئمة، إذن أولى أن نذهب مذهب من عمل بها ولا نقتدي بمن تركها في تركها، لأن تركها أبسط شيء يحتمل أنها ما بلغته، أبسط شيء أبسط ما يمكن أن يكون أن يقال أنها ماذا لم تبلغ، ورغم أن الإمام قد يقول كيف إمام مالك ما بلغ شيء السنة، نعم إمام مالك لم تبلغ السنة، فرأينا في المجلس السابق أن مالك رحمه الله سأله تلميذه أو سأله الناس عن تخليل أصابع رجلين، فأجاب رحمه الله لا أعرف في ذلك سنة، فبعدما خف الناس جاءه وكلمه في عبد الله بن وهب أحد التلامذة المعروفين المشهورين، وروى له أحد حديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام رحمه الله في ذلك الوقت يعني طبعا يعرف يعني نقل الذين نقلوه ورووه وعرف بأن الإسناد صالح، نعم فقال نعم هذا إسناد صحيح ثابت، نعم فمن غد أخبر الناس بما يعني روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم من تخليل أصابع رجلي وعلى أنها سنة فسه مثلا، بل كانت تفوت بعض السنن حتى على كبار الصحابة على أبي بكر وعمر، فكيف لا تفوت على من هو دونهم مهما بلغ ما بلغ في الإمام يعني. إذن قال: ولذلك فإني أستطيع أن أقول إن كتابنا هذا، إن كتابنا هذا، الشيخ يشير إلى هذا الكتاب الذي يعني نحن دخلنا فيه، يقول إن كتابنا هذا لما جمع السنن الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته فلا عذر لأحد في ترك العمل بها، لأنه ليس فيها ما اتفق العلماء على تركه حاشاهم من ذلك، بل ما من مسألة وردت فيه إلا وقد قال بها طائفة منهم، ومن لم يقل بها فهو معذور ومأجور أجرا واحدا، لأنه لم يرد إليه النص بها إطلاقا، أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة. وذكرنا لذلك كتاب قلنا أنه ذكر مؤلفه فيه رحمه الله أعذال الأئمة فيه، تكسره هو كتاب رفع الملام عن الأئمة العلال الشيخ سامي جل رحمه الله، وليبه الله جل وكذلك عنده أيضا كتاب يعني جمع فيه مجموعة كذلك من أسباب الاختلاف، وحتى درج بعض الأصوليين في أن جعلوا هذه الأسباب والاختلاف في آخر كتبهم كأبي بكر بن عاصم رحمه الله وابن جزي في كتابه تقريب الوصول، ذكرها كذا نبحث هكذا في ذكر بعض ما يختلف به الأئمة رحمهم الله في مسائل الفقه. إذن قال: أو ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة أو لغير ذلك بالأعذار المعروفة لدى العلماء، وأما من ثبت النص عنده من بعده فلا عذر له في تقليده، بل الواجب اتباع النص المعصوم، وذلك هو المقصود من هذه المقدمة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نشرع مباشرة في الكتاب. قال رحمه الله تعالى: استقبال الكعبة. استقبال الكعبة، الكعبة كما تعلمون طبعا هي أول بيت وضع للناس، فهو البيت العتيق في مكة المكرمة المسجد الحرام، واستقبالها معناها أن تجعلها أمامك، تستقبلها بجميع بدنك، فإن انحرف عنها شخص برأسه فقط فهو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة أحدكم وعندها كوها. وأما إن استدبرها بكامل جسمه فصلاته باطلة، هو يعلم ذلك، فصل الكعبة هكذا ولت على جنبه فصلاته باطلة، إذن يجب استقبال القبلة إلا في الحالات التي سوف تستثنى عندما يذكر المؤلف رحمه الله، سوف نتعرض إن شاء الله لما جاء من بعض التفاصيل فيها. قال رحمه الله تعالى: استقبال الكعبة كان رسول، وسترون إن شاء الله هكذا طريقة أهل العلم والمحدثون منهم على وجه الخصوص في فرض الأحكام، دائما يقدمون حديث من جسد ويذكرونه نعم، وربما ذكروه كما هو طريقة المؤلف رحمه الله هنا، يجتزئ منه على محل الشهر ولا يذكره بكامله نعم، وإنما يقتطع منه الفقرة أو العبارة التي فيها الحكم ويترك الباقي ربما لمن أراد البحث فيرجع إليه ويعجم. وهي طريقة إن شاء الله لو يعني اعتمدنا عليها وأحييناها في الناس هذا هو إن شاء الله الخير الكبير يكون فيه، هو أننا نعتمد في أحكامنا ليس في الصلاة فقط بل في جميع العبادات على الطريقة التي سوف ترونها هنا، معنى أن ما ليس أو ما لم يأتي به حديث النبي صلى الله عليه وسلم فليس بسنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته. وهذا الحديث سوف يتكرر معنا كثيرا لأنه حديث على كل حال حتى عند فقهاء يعتبر وأخذ منه كثير من الأحكام واستفاد فيه كثير من يعني التفاصيل الفقهية. المسيء صلاته رجل ورواية وحديثه مروي عن أبي هريرة رضي الله عن غيره. هذا الرجل جاء في بعض الروايات أنه اسمه خالد بن رافع الزرق، دخل إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويتتبع صلاته، فصلى صلاة طبعا كما يعني يظن هو أنه من صلاة صح. فلما فرغ من صلاته قال له وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك فإنك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد صلاتك فإنك لم تصلي، إذن معناها ترك فيها ربما بعض الأركان أو بعض ما يقال لصاحبه لم تصلي، بمعنى إذا صلىها شخص وقد ترك ما ترك منها فصلاته باطل، والصلاة الباطلة يقال لصاحبه لم تصلي، والصلاة على كل حال أداها ولكن من حيث الشرع يقال لم تصلي بأن صلاتك ما هي صحيحة غير مجزئة. نعم. إذن هذا الرجل هو الذي يسمى المسيء صلاته، فهكذا مشهور في في في في كتب السنة بحديث المسيء صلاته، مسيء صلاته من صلى صلاة غير صحيحة سيئة غير حسن، وفعل ذلك ليس مرة واحدة فقط بل كرر ثلاث مرات. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعيد صلاتك فإنك لم تصلي، أعيد صلاتك فإنك لم تصلي إلى الثالث، فقال هو والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، أي هذا الذي رأيته ولاحظت هذه الصلاة اللي كنت تصلي بها وقبل اليوم وهذا هو الذي رأيته، فعلمني إذا المجلس مجلس ماذا؟ تعليم، وأنه يؤخذ منه الصلاة المجزئة، بمعنى الصلاة التي لو صلاها شخص فإن صلاته صحيحة ويقال عنه أنه صلى. نعم. إذن قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. يجينا إلى الإخوة على أن الصلاة نحن صحيح سوف نبدأ الآن من الصلاة، ولكن لتنتبه أن الصلاة طبعا يسبقها وضوء طهارة، معنا قال بحق وإنسان لم نلتزم، نحن التزمنا الكتاب ولكن لا بأس الأشياء إلى إشارة خفيفة الآن، لأن الطهارة من شرط في صحة الصلاة. الإنسان الذي يريد أن يصلي لابد أن يكون طاهرا أول ما يجلب ليس جنوب ولا مرأة حائض ولا نفساء، فيتطهر الطهارة الصغرى اللي هي الوضوء، فيصبر الوضوء يتوضأ للصلاة، وإن لم يكن أهل الوضوء وهو من أهل التيمم فليتيمم تيمما كذلك للصلاة، وإن كان وضوءه فيه مثلا بعض الرخص فكذلك يأتي ولا بأس، ويسمى وضوء في مثل مسح العمامة في مسح الخفين. نعم. إذا النبي قال أسبغ الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة، لا يقبل لا معنى لا تصح، فالصلاة غير صحيح. من صلى بغير وضوء أو بغير طهارة صغرى سواء كانت وضوء أو تيمم فصلاته باطلة، وغير صحيحة. إذن لابد للصلاة من ماذا؟ من من طهر. طهرت كذلك أيضا اللي هو رفع الحدث، وأيضا طهرت البدن وطهرت المكان. طهارة المكان بمعنى المكان الذي تصلي فيه أن يكون طاهرا، ما فيه نجس، ما فيه بول، ما فيه غائط، ما فيه شيء من النجاسات. وكذلك ثوبك الذي تصلي فيه لا يكون كذلك نجسا. وطهارة المكان يكفي المكان الذي تصلي فيه، المكان الذي تشغله، الحيز الذي تشغله. ما يكنت مثلا تصلي في جدار طاهر وقريب منك فقط نجس لا يضر. بل إذا كان المكان ربما الذي لا يلمسه شيء من بدنك في الصلاة فيه نجاسة لا يضرك. الإنسان يصلي هكذاك والمكان الذي يقابل صدره فيه نجاسة لا يضره إن شاء الله، وإنما موضع جلوسه، موضع وضع يديه، موضع وضع جلوسه كله طاهر يكفي إن شاء الله. إذا كان الإنسان يصلي في حصير وحصير طرفه فيه نجاسة والطرف اللي يصلي فيه ما فيه نجاسة صلاتك صحيح، صلاتك هذا صحيح. بعض الناس ربما يتوهم ويكلف نفسه كذا، يوم مثلا لك الحيط اللي مثلا تصلي فيه او وراءه مثلا يعني بيت خلاء، يعني مستقبل بيت خلاء، وراه معناه في الدار اللي مجاور للمسجد، يبقى يتحرج من الصلاة الى هذا الحال. ما في ذلك، بل ربما احيانا قد يظهر منه شيء من البلل، نعم بل استعمال الماء وما إلى ذلك، فهذا كله يعني ليس في شريعتنا، وإنما الإنسان يقتصر على ما يعني يجب عليه في الشرع، وهو هذه الحدود التي ذكرناها. إذن قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. أسبغ الوضوء معنى ماذا؟ أتمه. إسباغ الوضوء معنى ماذا؟ إتمامه. أسبغ الوضوء بمعنى أتمه. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أن يعمل سابغات أي دروع سابغات تامات. قال فأسبغ الوضوء أنا تم أنا جئ به على آخر شيء فيه، ثم استقبل القبلة فكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويرتب له ما يفعله في الصلاة، في الصلاة قال ثم استقبل القبلة فكبر. كبر معنى قل الله أكبر، وهي التكبيرة التي نسميها تكبيرة الإحرام. الإحرام معناها الدخول في الصلاة. هذه ما هي تكبيرة الإحرام؟ كان بعض الناس ليش تكبيرة الإحرام رفع هذا الرفع، لا هذا مو شو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هي الله أكبر الأولى، أول تكبيرة هذه كل قد تكبيرة الإحرام، هي التي تدخل بها في الصلاة، هي التي ماذا تدخل بها معنى الذي سبقها تكبيرة أخرى، هذه كي قلت تكبيرة إحرام. بمعنى عندما تقولها تريد الشروع بها في الصلاة، حارم عليك في الصلاة ما كان مباح لك خارجها. خارج الصلاة كالإنسان يتكلم، يأكل، يشرب، يزور حيث ما شاء بجسمه. يعني يقول الله أكبر داخل الصلاة خلاص حارم عليك الأكل، الشرب، الكلام، تلتزم الهيئة المعروفة للصلاة. نعم، بينما الإنسان لو فعل هكذا خارج الصلاة متعبدا خارج الصلاة هكذا يقول لك أنا متعبد الله عز وجل بهالوضعية، نقول له قد ابتدعت. نقول له ماذا؟ قد ابتدعت. لو أنه كذلك قال أنا خارج الصلاة دائما يبغى يكون لعن القبلة، نقول دائما يبغى ملتزم القبلة، قال في كل الأحوال يبغى يقعد القبلة، نقول له قد ابتدعت متعبدا بهذا الصنيع. نقول قد، وإنما تعبدنا باستقبال القبلة ماذا؟ داخل الصلاة. نعم. إذن قال وكان صلى الله عليه وسلم في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. لماذا تبين كأنه استثناء من الحكم السابق، استثناء من الحكم السابق. إذن استقبال القبلة أحيانا يسقط عن الشخص في السفر، خصوصا في السفر الإنسان إذا كان مسافر وأراد أن يصلي النافلة، انتبهوا، وأراد ماذا؟ أن يصلي النافلة، أي ما عدا الفرائض الخمس، ما عدا يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بغى مثلا يصلي صلاة الضحى، بغى مثلا يصلي راغبة اللي هي ركعتين قبل صلاة الفجر، بغى مثلا يقوم الليل لأنه مسافر كبير جدا ليس عنده الرواتب. الرواتب لا. قال عبد الله بن عمر لو كنت متنفلا لأتممت. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في سفره ماذا صلى الرواتب. نعم. إذن إذا أراد أن يصلي شيء من النوافل وكان طبعا يعني يريد أن يعني يواصل، هو إذا كان جالس فلا شك، هو مثلا في سفره ونزل في منزل معين وبغى يصلي النافلة لابد يدخل القبلة، لكن هو يريد أن يصلي النافلة مع يعني قطع المسافة يمشي راكب، فيقال له يعني تصير قبلتك هي جهتك، هي ماذا من الإنسان اللي ماشي مثلا في هذا الاتجاه في الرجال مثلا يقول الله أكبر ما عنده قبلة هكذا، ولا قاعد ماشي هكذا يقول الله أكبر في النافلة، انتبهوا في النافلة، وأما في الفرض فهي إنما هي خمس فرائض، ويمكن يجمع بين الظهر والعصر، يجمع كذلك بين المغرب والعشاء، معناها ممكن وقات نزوله تولي تمرات فقط، فلا بد إذن يصليها ماذا مستقبل القبلة وليس على الرحل. قال وذلك وفي ذلك نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع على ناقته استقبل بها القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه، وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه، مش لابد يحط يعني رأسه على ظهره، لا إيماء أو الإيماء إيماء برأسه، نعم، ويجعل السجود أخفض من الركوع. إذن يفرق بين الركوع بالسجود مثلا يكون الركوع هكذا والسجود ماذا هكذا، إذن فيكون السجود ماذا أخفض من الركوع، وكل ذلك إيماء، مش لابد في حقه يعني يلحق جبهة تأتي إلى يعني، وهذا إنما إذا كان على الراحلة. وفي حكم الراحلة كذلك السيارات، سيارات يوم أو الحافلات كذلك يبغى ينفل الإنسان فيها، أو حتى الطائرة كذلك يبغى ينفل فيها أيضا، إلا أنه فقط ينبه على أن بعض الطائرات أحيانا يكون فيها متسع، في بعض الناس يأخذ الكلام فيها متسع، نعم فيها متسع بحيث تركع وتسجد تركع وتسجد، بعض الطائرات أقول يعني الإنسان ممكن يركب فيها ويرقى فيها متسع في جهة من جهاتها بحيث يصلي بصلاة فيها ركوع والسجود، نعم، على أرضيته، والأرض عندما نقول الأرض ليس الأرض المراد بها التراب، لكن جينا كما قلنا احنا ذكرنا بنفس الأرض أن الطبق الأول، ها الأرض هو كل ما أظلك فهو أرضك، وكل ما أقلك فهو أرضك، وكل ما أظلك فهو سماؤك، هذا مشي على هذه القاعدة إن شاء الله معنا إن شاء الله، كل ما أقل لك أي حملك فهو أرضك، فهو أرضك سواء كان حافلة طائرة سيارة ما إلى ذلك، يفرك معناها من رجلك، هذا هو أرضك. وكان يركع ويسجد على راحلته إيماء برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع، وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل فاستقبل القبلة، إذن هذا هو الذي يفعل صلى الله عليه وسلم في الفريضة. وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، إذن الصلاة التي كان يصلى صلى الله عليه وسلم في حالة خوف شديد، ما معنى خوف شديد؟ خوف شديد من هذه المعركة قائمة بين الكفار والمسلمين، ما يستطيعش الإنسان احتيظه ربما، وإنما المعركة ربما ارتخات في بعض أحوالها، قال وقت المغرب غيجي وماذا مستشفى عصر يبدأ يصلوا إيماء فقط ورعى السراسو كذلك والسفيده ويوبي إيماء، لكن إذا مثلا هبط الله بركع وسجد هذه هي الفرصة تحت العدل، وعليه فقط إنما هو إيماء مع شيء من الحذر، ولا ينقص من خشوع الصلاة في شيء، هذه الصلاة دعم هذا والمطلوب فيه، كان بعض الناس اللي يقول الخشوع وره كذا وره على آخره، الصلاة من هذا النوع طبعا خشوعها أنك تزاوج بين ما يتطلبه المعركة وصل كذلك تواصلين. ومن قال وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمتي أن يصلوا رجالا رجالا معنى على أرجلهم قياما على أقدامهم أو ركبان مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. لا يهتمون باستقبال القبلة وعدم استقبالها لأن قد يكون نفس عين استقبال القبلة هو أن تولي الكافر دبر أكثر. إذن إذا قال صلى الله عليه وسلم إذا اخترقوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس تقول هذه الصلاة إنما الله أكبر الله أكبر والإشارة بالرأس هكذا فقط ولا يصلي. إذن هذا يدل كذلك على أهمية الصلاة أن الإنسان لا يعذر في تركها حتى ولو في هذه الحالة لا يعني لا بد أن يصلي ولا يترك الصلاة أن تفوته لأجل أنه في معركة ولأجل الناس ربما الآن يعني مجرد راه مشغول في كذا يترك الصلاة وربما يأخر الصلاة النهار إلى الليل وربما صلاة الليل إلى النهار وما إلى ذلك من أحوال الناس. لكن الخوف كذلك عنده حالات هي الخوف مجرد أننا نترقب العدو قادم هذه الناحية ما شفنا ولا شفنا كذلك حتى نيرانه ولا شفنا حتى أصواته ولا جلبته ولا شفنا فيمكن أن يصلوا ويقسم أنفسهم على فرقتين واحد يصلوا واحد يحصل. نعم. وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة. تحرينا معناها يعني واحد يجتهد حتى يصل إلى ربما ما يغلب على ظنه أنه القبلة لأن القبلة انتبه هو الأرض القبلة أحيانا تثبت بالنجوم أحيانا تثبت بعضهم وأحيانا تثبت بالشمس وتثبت بالقمر وتثبت مثلا بالجبال والأنهار الأودية وتثبت كذلك باتجاه الرياح اتجاه الرياح مثلا بعض المناطق يعرف الناس بأنه الرياح متى وجدتها ماشية هكذاك عرف القبلة أو عكس. نعم. هذه كلها علامات يستعمل الإنسان في محلها فإنها إن شاء الله من الأمور التي يعرف يصل بها إلى اليقين يصل بها اليقين. حتى الواحد الآن عندما يشوف الشمس هكذا طلع من هذه الناحية في هذه الجهات أثناء من خلال نظر الشمس يلقى الظل يعني من هذه الناحية يعرف اللي راهي القبلة مثلا هكذا البصر يعرف أن القبلة هذا هو اتجاهه. ولك مثلا كذلك عشية ينظر في الشمس طبعا أن الشمس عند الغروب الشخص يجعلها في ظهره عندما تخطى الزوال أي الشمس ماشية نحو جهة المغرب إذا معنى ذلك أنت تستقبل يعني قبلتك وهي إلى جهة المشرق. هذه العلامات كلها يهتدى بها بل ويهتدى حتى بهذه العلامات التي بين أيدينا اليوم التي هي اسمها الإبرة أو البوصلة. عن هذه البرامج التي عندكم اليوم إنسان أقول خصوصا في البيوت كثير من البيوت عندهم تساهل في القبلة في البيوت بعض الناس يتساهل في القبلة وربما يعني يغلبه البنيان لا يشوف البنيان مثلا هذاك مستقبل محيط يقول روحوا ملح يحصلوها بالله والقبلة لا مش لازم. الحمد لله موجود الآن يستعمل الإنسان فتكون ربما قبلته يعني أدق مما لو كانت هكذا فقط. قال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أو سرية فأصابنا غيم غيم وهي السحب التي تغطي السماء فتحرينا واختلفنا في القبلة. اختلفنا منهم المختلفون هما أصحاب السرية الصحابة الزمان فصلى كل رجل منا على حدة معناها كان بعضنا يصلى الجهات بعضنا يصلى كل واحد ما توصل يقين ولم يقلدوا بعضهم بعض لأن كلهم في الحقيقة هذا الأمر ربما يعني معارفهم تتقارب، كل واحد عمل بما توصل إليه يقينا. قال: فجعل أحدنا يخط بين يديه، معنى يدي الخط قدامه باش عندما يظهر النهار ويبان وتتضح القبلة وكل شيء يشوف اللي يلقى روحه مثل وجهة القبلة، ولا يلقى روحه مخالف، ولا يلقى روحه منحرف قليلا. نعم. لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن صلينا على غير قبلة، لقوا روح مصلوا أكثر من غير قبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، فلم يأمرنا بالإعادة، معنى قريب أجزأتكم صلاتكم، وقال قد أجزأتكم صلاتكم. انتبهوا جيدا، هذا كله إنما يكون بعد التحري، انتبهوا جيدا، الإنسان إذا وأن يكون الشخص في مكان التحري، وأما إنسان في العمران في وسط البلد بحيث يمكن يمشي يسوي أبسط الناس، مثل في بلدان معينة أبسط الناس ممكن يسوي وراء القبلة يقول لك هيخل عادي جدا، إن أمر معروف عند كل الناس، أو مثلا ممكن يكون مسجد قريب منك تحاول ممكن تطلع على محرابه وتشوف، إن شاء الله مساجد المسلمين هذا هو المعروف، ولو الظن بها أن تكون قبلتها يعني في الكثير محررة، إذن فقط تستعمل هذا. وأما أنك تبقى لك مثلا هذا ليس مكان اجتهاد في البلدان في داخل العمار، لا لا، اسأل، هو أمر يعني قلت كل الناس يعرفونه، تسأل قال وراء القبلة، أي واحد من الناس قالها يصلها، إذا شكيت زيد سوي وهكذا، ولكن ترك اجتهاد. فإذا اجتهدت في العمران ثم تبين لك أنك أخطأت مع الاجتهاد فالأولى بك أن تعيد صلاتك، لكن الاجتهاد محله مثلا إذا لم تكن في العمران برا، مثلا خارج البلاد، خارج البلاد نعم، وبقات لك هذه العلامات الرياح الجبال الأودية الشمس القمر النجوم وإلى ذلك، ثم بعد أن صليت بالاجتهاد تبين لك بأنك لم تكن صليت عليه قبلة، فصلاتك إن شاء الله مجزئة مجزئة، وطمئن لأن إن شاء الله هذا هو، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت طاقتك قد بلغتها بهذا الاجتهاد والتحري. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس، الكعبة بين يديه، قبل أن تنزل عليه هذه الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا، واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. إذن هذا أمر قبلة وشأنها وتاريخها، أنها أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، وهي قبلة اليهود، وكان يعجبهم هذا، يعجب اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلها في صلاته، فهو نوع موافقة له، الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم لا وافقهم، كان يعجبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه كذلك فيه قول على أن الرسول كان إنما يحب أن يتألفه مع الإسلام بهذه الموافقة، معنى لعلهم يرغبوا ويدخلوا ويقربوا من الإسلام شوي، ولكنه لم ينفع فيه كما قال الله عز وجل: وما أنت بتابعين قبلتهم وما هم بتابعين قبلت بعضهم بعض، وما بعضهم يتبع قبل بعض، وأنت بتوهم الذي جاءك بالحق ما لك من الله ولي ناصر. لا، الآية قبلها. ماذا؟ وما أنت بتابع قبلة وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصر، ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم. إذن فهم يعني مهما كانت من محاولات النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلا أنهم في الحق لم يكونوا على الحال التي ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريدها منهم، وهو أنه يتألفهم على الإسلام بهذا يعني العمل بقبلسة. فبقي صلى الله عليه وسلم 16 شهر 16 شهرا في المدينة يصلي إلى بيت المقدس حتى كما قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء. الرسول قال يتشوف لوحي ينزل من الله عز وجل يأمره بتغيير قبلة. فنزل الوحي نعم فنزل الوحي من الله تبارك وتعالى عم كما قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فمن هناك يعني نسخت وهو كما قال بعض المفسرين أول نسخ في القرآن نسخ القبلة. أول نسخ في القرآن بدأ نسخ ماذا؟ القبلة. أول ما نسخ القبلة كانوا يصلون إلى بيت المقدس فصاروا يصلون إلى الكعبة نعم. صار الصحابة يصلون كلهم إلى الكعبة نعم بعد هذا التاريخ بعد 16 شهرا صلوها في المدينة إلى بيت المقدس نعم. ففي الحديث الحديث أفضل نعم رضي الله عنه قال بينما الناس في قباء قباء يعني حي الآن معدول بالأحياء المدينة إن الناس في قباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا نحو الكعبة. هذا دليل أن الإنسان إذا كان في صلاته وجاء الخبر بأنك تصلي لغير قبلة يبادر يبادر لأن ينحرف إلى جهة القبلة يدور جهة القبلة وصلت إن شاء الله ما تقدم منها صحيح ما تقدم منها صحيح نعم. وكذلك أيضا القبلة هي بالنسبة لمن يعاينها يشاهدها يشوفها عقل لا يجزئه إلا استقبال عينه. الإنسان اللي مثلا يكون في المسجد الحرام والقبلة هذا تشوفها نعم هذا لا يجزئه إلا أنه يعني هذا القبلة أمامه وكبر. وأما إن لم يكن يعاينها فيصلي إلى جهتها والحاصل أن القبلة كلما اقتربت منها كلما ضاقت حتى نصير مثلا نحن ومن في حكمنا في هذه الجهات يكفيه استقبال جهتها يكفيه ماذا استقبال جهتها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة وهو صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة معنى كل هذا النطاق كأنه يقول بأنه قبلة. ولكن قلت هذه الآلات التي بين أيدينا وهي معينة على استقبال قبلة كل الواحد منا يستعين بها ويستعملها ولا يلغيها فمهما أمكنه أن يعني يكون قبلته أدق فإنه يجتهد وهذا يكون ذلك هو آخر ما توصلت إليه النفس. وإلا حتى استعمال الجبال والأودية والنجوم وإلى ذلك كل هذا يعني يعين الجهة. وكذلك أيضا هذه قلت الآلات التي بين أيدي وذلك الإنسان يستعمل منها ما يستعمل سيما إذا علم بأن هذه الآلة مثلا يعني ثبت بأنها جيدة وأنها يعني قبل جربناها في عدة أماكن فوجدناها دقيقة فيها يعني خصوصا هذا الذي نوجد الآن في كثير من الهواتف الهواتف المقايا. إذا نتوقف عند القدر والحصة المقبل إن شاء الله نبدأها من عندي القيام. جزا الله شيخنا خير الجزاء. قدمت لكم هذه المادة من قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.